ثوابا، وفي آية هو خير أملا، وفي رواية وخير إيه مردا في سورة مريم. الله، إذن لابد أن ننظر إلى أن بقية الأشياء دائما هي التي يجب أن يعول عليها. ولذلك يجي لما يجي الفتنة الحق سبحانه وتعالى عن الحياة الدنيا وعن زخارفها وشهواتها ومتعها، يقول لك والآخرة خير وأبقى، وما عند ربك خير وأبقى. كل دي يقول إيه؟ فلما يدين الأبقى يقول لك إياك أن تنظر إلى الذاهب منك، ولكن انظر إلى الإيه؟ إلى الباقي. وإذا عضت إنسان الأحداث في أي شيء، سطحي الإيمان يفجع مما ذهب، وراسخ الإيمان يشكر الله على ما بقي. ولذلك سيدنا عبد الله بن جعفر حينما قطعت رجله وهو في الطريق إلى الشام، فلما ذهب إلى قصر الخلافة قالوا له لا بد من إيه؟ من إننا نديك البنج علشان نقطع رجلك. قال والله ما أحب أن أغفل عن ربي طرفة عين، يعني يعملوها لي بدون إيه؟ بدون مركض وبدون إيه؟ فلما قطعت وأرادوا أن يأخذوها لتسبقه إلى الجنة إن شاء الله، قال إيتوا بها، فجاءوا بها فمسكها بيده، يمسك رجله بإيده ويقول اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. يبقى نظر إلى إيه؟ نظر إلى الإيه؟ إلى الباقي. يوم ربنا بيقول لك بقية الله خير إيه لكم، ثم يترقى الباقي من رزق إلى عند الله إلى أن يصلها بالباقي الأبقى، وهو الحق، والله خير وأبقى. كل حاجة، كل نعيم وكل حاجة الله إيه؟ الله خير وإيه؟ ولذلك حينما يتكلم القرآن عن مراتب ومراقي المؤمنين يقول لك أولئك هم، ناس يقول عليهم في جنة الله، في جنة الله، وناس يقول أولئك هم في رحمة الله مش في الجنة. ليه؟ أم قال لك لا، لأن الجنة باقية بإبقاء الله لها، ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. يبقى الهل أحسن بقى. يبقى إذن كل حاجة اسمها الإيه؟ الباقيات، الباقيات، فانظر إليه. فبيقول لولا إن كان فيه من النزل بقية من الخير وبقية من الإيمان وبقية من اليقين بالله، وكان وينهم نعاس الفساد دي، كانوا منعوا إن نختب بهم الأرض أو نغرقهم أو إلى إيه أو إلى آخره. والبقايا في كل الأشياء هي نتيجة الاختيار والاختبار. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن فالبقاء زي ما احنا نقول دلوقتي، البقاء لمين؟ للأصلح. البقاء للإيه؟ للأصلح. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. إذن مهمة منهج السماء إيه؟ يعمل إيه منهج السماء؟ أمنهج السماء جاء ليزيد لله ملكا؟ أبدا. ليزيد لله صفة من صفات الكمال؟ أبدا. لأنه بكل صفات الكمال خلق، كل صفات الموجودة الكمال بها خلق، فهي موجودة. يبقى إذن المهم إيه؟ أن تصلح حركة الحياة وتصلح حركة الأحياء. يبقى المسألة ضررها عائد على مين؟ على المكون أم على المكون؟ المكون، المكون ده بكماله ولا أبدا أحد. ولذلك اقرأ انشي والسماء رفعها، أي بلا عمل، ووضع الميزان، شايف الامور مستقره. ليه؟ عشان لا تطغوا في الميزان. تشوفوا مدام دي امورها كده مستقيمه كده، عايزين بقى تعدلوا الكون في الامور الاختياريه، فامسكوا الميزان بايه؟ بدقه. ليه؟ لان الميزان انعوج يفسد حركه الحياه. ليه؟ لان معنى عوجه الميزان ان الانسان الكادح الذي يعرق يجي واحد عواصلي ياخد خيره، ومدام أكل بغير تعب استمرأ هذا، ورآه غيره يطرف بلا تعب وبلا عرك يوم يعمل إيه؟ يعمل زيه. تبقى الحكاية كلها عايشة إيه؟ عايشة بلطجة. يوم اللي عنده قدرة على العمل يوم يقول لك يكفيني أن أعمل على قدر حاجتي، ما هي ما مش ثمرة عملي غير مصونة. لو أن ثمرة العمل مصونة بالعدالة وبعدم الظلم كان كل واحد يعمل إيه؟

وبين العشاء والفجر. خلاص له مثل ذلك. ثم عد كل الصلوات ثم قال: يا علي، إنما الصلوات الخمس بالنسبة لأمتي كنهر جار بباب أحدكم. أولو كان على جسد واحد منكم درن ثم اغتسل في البحر خمس مرات، أيبقى على جسده شيء من الدرن؟ قال: فذلكم والله الصلوات الخمس لأمتي. تبقى هي دي البقية اللي بتفضل وانا لحد ما تغرر الروح، وهي اللي دائمة، وهي التي ايه لها هذه الايه هذه الآثار. يبقى اذا لو نظرنا الى الاعمال لوجدنا كل عمل له مجاله في عمره الا مجال الصلاة، فمجالها كل عمر الايه كل عمر الايه الانسان. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وهل جعل الله أمة محمد خير الأمم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ عشان إيه؟ ما هي عنصر الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك كانت أمة محمد هي خاتمة الأمم اللي ما يجيلهاش نبوة بعد كده، ما يجيلهاش رسالة بعد كده. ليه؟ قال لك: لأن الرسالات كانت تأتي حينما يضع الله المنهج لأول الخلق في النفس الإنسانية، يكون الإنسان منعته في ذاته يعمل الذنب ثم يتوب من نفسه على نفسه ويرجع ويوبك نفسه ومش عارف ايه ويرجع. دي النفس الايه اللوامة. طب فإذا من ما استقر أمره على المعصية وبقت نفسه أمارة بالسوء، ما عادش لوامة خالص، نقول له: المجتمع حوله يعدلها. طب فإذا فسد المجتمع أيضا، لا هي فيه مناعة ذاتية في ذاته ولا في المجتمع، قال لك لازم السماء تتدخل بقى. إلا في أمة محمد فقد أمنها أنه سيظل فيها إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة من يدعو إلى الخير ومن يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر. ولذلك لم يوجد فيها أنبياء بعد رسول الله، ولذلك يقول الرسول تأكيدا لذلك: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. اوعوا تفتكروا العلماء هم اللي انتوا عارفينهم منهم، العلماء دول كل من يعلم حكما من أحكام الله عالم به وعليه أن يبلغه، يبقى عالم به. مش هم العلماء اللي قاعدين علشان يقولوا كذا، لا أبدا، كل من علم حكما من أحكام الله دعا الله رسول الله له. قال: نظر الله امرأ سمع مقالت فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامعه. أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ولذلك هناك ايه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذا ايه استأتيهم حيتانهم ايه ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا، قالوا معذرة إلى ربنا، يعني احنا ابننا معذرة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بإيه بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يبقى إذن في عنصرين اثنين، العنصر الأول إن ما فيش منهم طائفة تنهى عن الفساد، العنصر الثاني إيجابية تانية، دي سلبية، إنما في إيجابية تانية، المطرفين بقى يا أخي إيه يفتحوا باب الترف على إيه على مصراعيه. وما دام فتح باب الترف على مصراعيه ديا المذلة بتاعت البشر، باب الترف اتفتح وإنسان إمكانياته لا تترفه في المجتمع يحب يعمل إيه بقى يزود إمكانياته، يسرق، يرتشي، يغصب. كل المسائل دي بتنشأ من إيه؟ من أن الإنسان رأى مترفين يتنعمون بنعيم إمكانياته لا تؤهله إليه، وما قدرش يضبط نفسه عنه، فعمل إيه؟ فحب يجيب له إمكانيات. يجيبها من إيه؟ يجيبها بالإيه؟ بالسرقة وبالإيه؟ وبالظلم. يبقى دي يبقى إذن. ولذلك هنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. بس خدوا بالكم أن الناس بتفهم الآية على غير وجهها، فاهمين أن الفسق نتيجة الأمر. يقول لك أمرنا مترفيها ففسقوا، لا، أمرنا بما نأمر به وما وبأي شيء يأمر الله. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الأمر، مش كده ولا لا؟ يبقى إيه؟ أمرنا مترفيها أي بمنهجنا، مش كده؟ طيب، وكان من نتيجة الأمر لأنهم مختارين عملوا فسقوا، فلما فسقوا حق عليهم القول. يبقى الفسق نتيجة الأمر ولا نتيجة مخالفة الأمر؟ نتيجة مخالفة الإيه؟ نتيجة مخالفة الإيه؟ الأمر. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا في كلمة ظلموا، كأن مادة الطرف اللي هم خدوها ديا جاية من إيه؟ جاية من الظلم، يعني من عرق الغير، يعني من حق الغير. مش أترف كده زي ما بيقولوا من بسع دراعه، لا. كلمة ترف معناها النعمة، ترف الرجل يترف زي فرح يفرح، بقت عنده نعمة. فيه بعد كده أترف، وفيه إيه؟ أترف. يبقى ترف وأترف وأترف. ترف يعني بقت عنده نعمة يتنعم بها، هذه أول مرحلة. أترف أطغته النعمة، أطغته الإيه؟ ونسي المنعم، خد النعمة من إيد ربنا وقعد إيه؟ يعصي بها ربنا، يبقى أترف. يقول ربنا يعمل في إيه؟ يقول له أنت حالت ليك الحكاية دي قوي، سنعينك عليها، نترفك. نترفك يعني نعمل إيه؟ نزود لك الترف، نزود لك الإيه؟ يبقى عندنا ترف الرجل ده معقولة كويسة قوي، وأترف النعمة اللي خلته إيه؟ يبطر ويطغى. وأترف ربنا أمدله في النعمة بواسع قوي قوي قوي قوي، علشان إيه؟ علشان ياخده أخذ عزيز مقتدر. ولذلك هناك الآية، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أيوة، الرزق يجي له من هنا ومن هنا، أقول لك ده بيلعب في التراب يجي فلوس، مش أيوة خذ يا خذ. فتحنا عليهم أبواب إيه؟ كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. عشان يبقى إيه؟ لما تشوف واحد كده بيمسك عدوه ويرفعه كده، اوعى تفتكر انه بيهشكه، ده بيعليه كده هو علشان يجي الايه؟ يجي الهدر كبير. والا ففي حد يقدر يوقع حد من على الحصيره؟ لازم يعليه كده. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حتى اذا فرحوا بما اوتوا ايه؟ اخذناهم. اهي فتحنا عليهم ابواب كل شيء هي ايه؟ واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، دلهم نعمة عشان تطغيهم. ولذلك لتتنبه في كلمة الفتح، الفتح كلمة تخلي نفسك كده منشرح عليها، تقول له بس خد بالك المتعلق بتاعها، أفتح عليك أم فتح لك؟ أفتح عليك أم فتح لك؟ إن كان فتح عليك إيه وقول افهم إن النعمة دي علشان تإيه، انما فتح لك. ولذلك ان فتحنا مش عليك، انما فتحنا ايه؟ لك. انما فتحنا عليه يعني جاي له بالايه؟ بالضبط. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، وهم مغفلين بقى، وكانوا مجرمين. مجرمين يعني يرتكبون الايه؟ امال هيجيبوا الظلم منين؟ امال هيترقب ازاي؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ساعة ما تسمع ما كان تقول ما كان لفلان أن يفعل كذا، يعني ايه معنى ما كان لفلان ان يفعله كذا؟ يبقى فعل ولا ما فعلش؟ انما ما كانش صح، انما ما كانش ينبغي. فيه فرق بين نفي الوجود ونفي انبغاء الوجود. يعني لما يجي يقول ايه وما علمناه الشعر، بيقول على رسول الله، ما هم بيقولوا عليه شاعر، قال ما علمناه الشعر. مش ما علمناه الشعر لان طبيعته جامده مش رقيق، ما يقدرش يتناول المعاني الحلوه، ما يقدرش يجيب اسلوب كويس، لا ما ينبغي له، ما ينبغيش ان هو يبقى شاعر، ما ينبغيش ان هو يبقى ايه. يبقى فيه فرق بين نفي الوجود ونفي انبغاء الوجود ونفي انبغاء. فبيقول ايه ما كان لزيد ان يفعل ذلك، يبقى ما يصحش ان هو ايه يفعله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني ما تجيش منه دي ابدا، ما ينبغيش انها تيجي منه. ليه؟ لان اللي بيظلم ده عايز ايه من الظلم؟ ما مراده من الظلم؟ مراده من الظلم انه ياخد حق الغير عشان ينتفع به، يزود وجده من مين؟ من على غيره. وربنا هيظلم الناس عشان يزود ايه؟ ده هو واهب الاشياء. يبقى اذا الظلم ما هوش مش وارث خالص. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، القرى اللي هي اماكن السكنة. اذا سمعت ان كلاما تعلق بالمكان فاعلم ان المراد المكين، واسأل القرية التي كانت حاضرة البحر، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي ايه. يبقى ما بيسأل القرية، بيسأل المكان ولا بيسأل المكين في الايه المكان. وما كان ربك ليهلك القرى اي اهل الايه القرى بظلم بمجاوزة حد، انما له ان يهلكهم بعدل، يهلكهم بايه بعدل. ليه؟ ام قال لك لان الظالم حين تأخذه